الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا في الدرس السابق انتهينا من تفسير سورة النصر ولله الحمد، ونشرع في هذا اليوم بإذن الله وتوفيقه في قراءة تفسير سورة الكافرون. قال المؤلف رحمه الله: سورة الكافرون، هكذا على حكاية لفظ القرآن الواقع في أولها. في أول هذه السورة ماذا؟ قل يا أيها الكافرون، فقال سورة الكافرون، وهذا كما سمعتم على حكاية لفظ القرآن الواقع في أولها، وإلا على اعتبار أنها مضاف ومضاف إليه فإننا سنقول إيش؟ نعم، سورة الكافرين. وابن عاشور يقول: وقع في تفسير الكشاف وابن عطية وحفظ الأماني الكافرين، يقول هكذا ابن عطية، يقول ابن عاشور يقول: وقع في الكشاف وابن عطية وحفظ الأماني الكافرين بإضافة سورة إليه، بإضافة سورة إليه. والله أعلم، يعني لأن المطبوع من الكشاف والمطبوع من تفسير ابن عطية فيها سورة الكافرون، فلعل هذا يكون أحيانا تصويبات من الطباعة، من الطابع والناسخ يصوب. فقوله في أكثر المصاحف موجودة الآن تقرأ سورة الكافرون، فما يأتي قائل يقول لماذا ما قالوا سورة الكافرين بإعتبارنا مضاف ومضاف إليه؟ نقول هذه على حكاية لفظ القرآن الواقع في أول هذه السورة، قل يا أيها الكافرون. وقوله رحمه الله سورة الكافرون، سميت هذه السورة بهذا الاسم لذكر هذه الكلمة في أولها، لذكر هذه الكلمة في أولها. وذكر الفيروز أبادي في البصائر أنها أيضا تسمى سورة الدين. سورة الدين، من أين أخذت هذه التسمية؟ من يجيب؟ عندك؟ أحسن، لكم دينكم ولي دين. وجاء أيضا أنها تسمى بسورة المقشقشة. المقشقشة، يقول أبو عبيدة، سورتان من القرآن يقال لها المقشقشتان، قل هو الله أحد والكافرون. يقول أبو عبيدة سورتان من القرآن يقال لها المقشقشتان، قل هو الله أحد والكافرون، تقشقشان الذنوب، تقشقشان الذنوب كما يقشقش الهناء القرب. فهم يقالون يعني قشقش فلان إذا زال مرضه، ومعنى تقشقشان الذنوب معنى ماذا؟ تذهبهما وتكفرهما. ومر علينا أيضا أن هناك أيضا سور يطلق عليها أيضا المقشقشة، تذكرون؟ نعم، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وبراءة، وسورة براءة. هنا قال أبو عبيدة سورتان. أبو عبيدة لما نحصل الآن في كتب التفسير قال أبو عبيدة، من أبو عبيدة؟ إيش يا عبد الكريم؟ فرق ما بين أبو عبيدة، بين أبي عبيدة وبين أبي عبيد. أبو عبيد هو من؟ قاسم بن سلام. وأبو عبيدة أبو عبيدة معمر بن المثنى، معمر ابن المثنى، هذا ينتبه إذا تجد أحيانا في كتب اللغة والتفسير قال أبو عبيدة، أبو عبيدة هو معمر بن المثنى. أبو عبيد أيضا له مشاركة عظيمة في هذا، وهو القاسم ابن السلام. وقد ذكر سعد الله المعروف بسعدي عن جمال القراء أنها أيضا تسمى سورة العبادة، أنها تسمى سورة العبادة. فهذه أسماء لهذه السورة، إلا أن المشهور هو الاسم الأول المذكور. قال رحمه الله: سورة الكافرون مكية. لاحظوا تحت عندنا المحقق يقول: قال ابن عطية في المحرر الوجيز وهي مكية إجماعا. وجدتم هذا تحت الذين معهم النسخ، قال ابن عطية في المحرر الوجيز وهي مكية إجماعا، هكذا قال ابن عطية وذكره أيضا غيره. لكن تعقب الألوسي نقل الإجماع، تعقب الألوسي نقل الإجماع، فقد حكي الخلاف فيها. ابن الجوزي في زاد المسير يقول مكية عند الجمهور، قال وهي مدنية في أحد قولي ابن عباس، قال وهي مدنية في أحد قولي ابن عباس وقتادة والضحاك، يعني وقول قتادة والضحاك أنها مدنية. وهكذا أيضا أخرج ابن مردويه عن ابن الزبير أنه قال نزلت بالمدينة. فعلى هذا هل تصح حكاية الإجماع؟ هل تصح حكاية الإجماع أنها مدنية؟ الجواب أنها مكية؟ الجواب لا، لوقوع إيش؟ الخلاف في ذلك. وإن كان الجمهور على أنها مكية وهو الصواب كما تدل عليه معاني الآيات وكما سيأتي في الشرح والتفسير، صواب أنها مكية لكن ليست إجماعا، ليس هذا على جهة الإجماع، وإنما هو قول الجمهور وهو الراجح والصحيح. قال وآياتها ست آيات، قال الفيروز أبادي بالإجماع، بالإجماع ست آيات بالإجماع، وكلماتها 28 كلمة، وحروفها 94 حرفا، 94 حرفا. قال بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا أيها الكافرون. ابتدأت هذه السورة بقوله تعالى قل، بقوله تعالى قل. طيب لحظة معي الآن، ابن عرفة له كلام طيب مفيد نافع حول هذه اللفظة، يقول القرآن كله مأمور بقوله وتبليغه، القرآن كله مأمور بقوله وتبليغه، أليس ذلك؟ يعني أن الله أنزل القرآن كله من أجل إيش؟ أنزل الله القرآن كله، أليس من أجل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم للناس؟ الجواب بلى. فنقول هنا كما قال ابن عرفة: القرآن كله مأمور بقوله وتبليغه. قال وتخصيص ما خصص منهم، وتخصيص ما خصص منهم بالأمور بقل، بالأمور بقل، قيل يعني السبب في هذا إما تعظيما لأمره، إما تعظيما لأمره أو تهويلا لحاله، إما تعظيما لأمره أو تهويلا لحاله واعتناء بشأنه، إما تعظيما لأمره أو تهويلا لحاله واعتناء بشأنه، وإما لأنه جواب عن سؤال، وإما لأنه جواب عن سؤال، كما قال تعالى ويسألونك عن الجبال من يكمل، فقل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. إذن كلام الآن ابن عرفة كلام واضح، أن القرآن كله مأمور صلى الله عليه وسلم بقوله وتبليغه للناس. طيب لماذا بالذات بعض المواضع جاء فيها التنصيص وقال الله له قل؟ الجواب لأحد أمرين: إما تعظيما لأمر هذا المأمور به، تعظيما لأمره أو تهويلا لحاله واعتناء بشأنه، والسبب الثاني وإما لأنه جواب عن سؤال مقدر، جواب عن سؤال مقدر كما أو مذكور كما سمعت في الآيات المشار إليها. قل، وفي القرآن خمس سور بدأت بقول، من يذكرها؟ في القرآن خمس سور بدأت بقول، عند الصغر، أيوة عندك أنت يا بطلتان. قل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أيها الكافرون، باقي ثنتين، وقل والله أحد، باقي واحدة، خلوه عادي نجلس إلى الساعة ثنتين. باقي سورة بس واحدة تحفظ القرآن. أين أنت؟ فين وصلت؟ طه، إذا سهل عليك ما شاء الله ما شاء الله، بعد طه ما شاء الله، الله يبارك. إذا هذه سهل عليه، معلش معك إلى الساعة ثلاثة ما دام قد طه زيد نساء إيش يعني؟ ما شاء الله حاجة يعني. قل أوحي، أحسنت، خارجت نفسك وخارجت الحاضرين. إذن قل أوحي، إذن خمس سور ابتدأت بقل، خمس سور ابتدأت بقل، وهي السور المذكورة كما سمعتم. قال الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون. قال المؤلف يعني كفرة مخصوصين، قد علم الله أنهم لا يؤمنون. روي أن رهطا من قريش قالوا: يا محمد، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. فنزلت هذه السورة كما سمعت، الرب عز وجل يقول فيها: قل يا أيها الكافرون. قل فعل أمر كما سمعتم، يؤتى به في بداية هذه السور تعظيما لشأن المأمور به. وقوله يا، يا يؤتى بالنداء هنا لأجل ماذا؟ التنبيه، لأجل التنبيه. لكن لاحظ هنا، لاحظ هنا أنه مكتفي، مكتفي بياء، وإنما زيد بعد ياء ماذا؟ أيها. فما مناسبة ذلك؟ ما فائدة ذلك؟ ما فائدة المجيء بأيها بعد ياء؟ قال المفسرون: للمبالغة في طلب إقبالهم، للمبالغة. فائدة المجيء هنا بكلمة أيها للمبالغة في طلب إقبالهم، لئلا يفوتهم شيء مما يلقى إليهم، للمبالغة في طلب إقبالهم لئلا يفوتهم شيء مما يلقى إليهم. وأنت لاحظ الآن، لو أنك تريد مثلا الآن أن تنادي طالب علم بجوارك، طالب علم بجوارك، قلت له يا طالب، ها، وقلت يا أيها الطالب، أي الكلمتين أبلغ؟ الأولى أم الثانية؟ لا شك أن الثانية أبلغ، لأن فيها مزيد اعتناء، مبالغة تجعله يقبل عليك، ينتبه أنك تريد أن تخاطبه، تريد أن تكلمه. فقولنا يا أيها كما سمعت للمبالغة في طلب إقبالهم، لئلا يفوتهم شيء مما يلقى إليهم. طيب، قل يا أيها الكافرون، من هم الكافرون الآن المخاطبون في هذه السورة؟ المؤلف كما سمعت يقول يعني كفرة مخصوصين، قد علم الله أنهم لا يؤمنون. قال روي أن رهطا من قريش، أن رهطا من قريش، قلنا الرهط يكون من كم إلى كم؟ الرهط الجماعة من الرجال تكون من الثلاثة إلى، وكان في المدينة تسعة رهط. فقال روي أن رهطا من قريش قالوا: يا محمد، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. هذا أخرجه، قولوا أخرجه ابن جرير الطبري، أخرجه ابن جرير الطبري عن سعيد بن مينا، أخرجه ابن جرير عن سعيد بن مينا قال: لقي الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف، لقي الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا محمد، هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد. الحديث وهو كما تلاحظون مرسل ضعيف، مرسل الأسود بن مينا سعيد بن مينا تابعي، فيكون الإسناد ضعيف لأجل الإرسال. وأيضا جاء عن عبد الرزاق عن وهب بن منبه مرسلا أيضا. وجاء من حديث ابن عباس عند الطبري، عند الطبري وفيه كما في التحقيق عندكم تحت في إسناد أبو خلف عبد الله بن عيسى الخزاز، قال أبو زرعة منكر الحديث، منكر الحديث، وقال النسائي ليس بثقة. فما يصح، ما يصح من حيث الإسناد، ما يصح مع شهرته، أن كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ها اعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك ماذا سنة، فأنزل الله قل يا أيها الكافرون، كما سمعتم الأسانين في هذا لا تقوى على التحسين. فهنا قال المؤلف يعني كفر مخصوصين، على كلام المؤلف الآن من يقصد، من يقصد بأولاء الكفرة، من يقصد بأولاء الكفرة؟ نعم، المذكورون في الأثر، لقلنا الوليد بن المغيرة، العاص بن وائل، الأسود بن المطلب، أمية بن خلف، يقصد هؤلاء. وهذا كما مر علينا تذكرون يعني في أول هذا الكتاب في المقدمة أننا قلنا أن تفسير البيضاوي يعتبر اختصار لتفسير من؟ الكشاف الزمخشري. ولهذا هذا الكلام بنصه نقله المؤلف، نقله بنص من الكشاف، هذا كلام الزمخشري. كفر مخصوصين قد علم الله أنهم لا يؤمنون. وهكذا قال أيضا أبو حيان في البحر المحيط، هكذا قال أبو حيان في البحر المحيط، قال والكافرون ناس مخصوصون، والكافرون ناس مخصوصون، وهم الذين قالوا له تلك المقالة، وهم الذين قالوا له تلك المقالة. ثم ذكرهم الوليد بن المغيرة، العاص بن وائل، الأسد بن المطلب، وأمية، وأبي بن خلف، وأبو جهل، وابن الحجاج نبيه ومنبه، قال ونظراؤهم ممن لم يسلم ووافى على الكفر، ووافى على الكفر يعني مات على الكفر، تصديقا للإخبار في قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. وهكذا أيضا قال الكرماني في غرائب التفسير، الكرماني في غرائب التفسير ذكر هذا. ثم قال وقيل هو عام لجميع الكفار، وقيل هو عام لجميع الكفار. إذن معنا الآن قولان في قوله قل يا أيها الكافرون، ما القولان؟ من يذكر القولين عندك؟ من من قال أن هذا مخصوص بأناس معينين ذكروا، والثاني عام لجميع الكفار، والقول الثاني هو الذي اختاره ابن كثير، القول الثاني هو الذي اختاره ابن كثير، قال ابن كثير تفسيره شمل كل كافر، قل أيها الكافرون قال شمل كل كافر على وجه الأرض، شمل كل كافر على وجه الأرض. ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفار قريش، ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفار قريش. وهذا الذي اختار عظم المعاصرين العلامة بن عثيمين في تفسير جزء عام، فإنه قال قل أيها الكافرون يشمل كل كافر من اليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين إلى غير ذلك، كلهم يشملهم هذا الوصف قل يا أيها الكافرون. ولاحظون أن الله عز وجل قال قل يا أيها الكافرون، لاحظ أن الله هنا ما قال قل للذين كفروا ولا قال قل للمشركين، وإنما قال قل يا أيها الكافرون، فعبر بالكافرين دون المشركين ودون الذين كفروا. لماذا؟ قالوا أولا لأنه أنكى فيهم، لأنه أنكى فيهم. لاحظ احنا فرق لما نقول قل الذين كفروا، فرق لما يخاطبهم ايش قل يا ايها ماذا الكافرون، فان قوله الكافرون تنصيص فيهم، فهو ابلغ وانكى. هذا من جهه، ومن جهه اخرى قالوا اشاره الى ان الكفر كله مله واحده، اشاره الى ان الكفر كله مله واحده. فلو قال قل يا ايها المشركون لكان مخصوصا بمن لكان مخصوصا المشركين، لكن قل يا أيها الكافرون اشمل كما سمعت كل كافر على اختلاف الملل والنحل. ففيه كما سمعت إشارة إلى أن الكفر ملة واحدة. قالوا أيضا وفيه تحقير لهم، فيه تحقير لهم، وفيه أيضا تأييد لوجه التبرؤ منهم، تأييد لوجه التبرؤ منهم. أنا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم تعبدون ما أعبد كما ستفعلون. هذا فيه إيش؟ براءة من ماذا؟ مما هم عليه، تبرؤ من الكفر والشرك الذي هم عليه. فقوله تعالى قل يا أيها الكافرون هذا كما سمعت فيه تأييد لوجه التبرؤ منهم، وأيضا فيه إيذان بأنه صلى الله عليه وسلم لا يخشاهم، لا يخشاهم ولا يخافهم، إذ بادأهم بما يكرهون مما يثير غضبهم. ومع ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله من قوة وشجاعة يخاطبهم بهذا الخطاب، بهذا الخطاب العظيم الذي فيه كما سمع تحقير لهم وفي إثارة لغضبهم، ومع ذلك يخاطبهم قل يا أيها الكافرون. ففي هذا يا أخوان بيان وإيضاح أن على أهل العلم أن يبينوا كفر الكافر، يبينوا كفره وأن يوضحوا ذلك للناس، يوضحوا ذلك للناس. وهذا الحمد هو طريق الأنبياء والمرسلين وطريق من سار على نهجهم من علماء أهل السنة والجماعة، بخلاف من تجده يريد أن يتلاعب بدين الله، تجده يريد أن يتلاعب بدين الله. وجد اليوم من المعاصرين ولا حول ولا قوة إلا بالله من يقول لا يصلح أن نقول عن اليهود والنصارى إنهم كفار، ما يصلح أن نقول إنهم كفار، بل منهم من صرح ونعوذ بالله من ذلك أن اليهود والنصارى إذا كانوا يعبدون الله وماتوا على هذه العبادة أنهم يدخلون الجنة. في هذه الأعصر، في هذه الأزمان بعد الرسالة المحمدية الناسخة لكل رسالة قبلها، منهم من صرح أن اليهود والنصارى إذا ماتوا أيضا يدخلون ماذا؟ الجنة. والله عز وجل يقول لم يكن الذين كفروا من إيش؟ من أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. الله لم يكن الذين كفروا يطلق عليهم أنهم كفار، رب عز وجل يطلق عليهم بأنهم كفار. ويأتي بعض الناس الآن يريد أن يداهن وأن يتلاعب، تلاعب بدين الله وأن يضيع العقيدة والتوحيد، ويقول نحن وإياهم نحن وإياهم على دين واحد. نعوذ بالله، كيف نكون على دين واحد؟ بعضهم يقول نحن كلنا نعبد الله، كيف نعبد الله؟ نحن نقول الله واحد لا شريك له، وهم يقولون الله ثالث ثلاثة. نحن نقول الله عز وجل أحد صمد لم يلد لم يولد، وهم يقولون المسيح ابن الله ويقولون عزير ابن الله. وتأتي تقول إن اليهود والنصارى مسلمون أو أنهم يدخلون الجنة إلى غير ذلك، أو أننا لا نقول عنهم بأنهم كفرة، نعوذ بالله من ذلك. وهكذا إخواني في الله لما جاء مبدأ الاشتراكية، مبدأ الاشتراكية هذا المبدأ الكفري الذي يقوم على الكفر، وجد من هؤلاء من علماء الضلالة من أراد أن يسوق لهم، بل وألف بعضهم الاشتراكية الإسلامية، الاشتراكية الإسلامية، وأن الاشتراكية تدخل من ضمن الإسلام عياذا بالله من ذلك. ووجد من هؤلاء الضلال والمنحرفون، من هؤلاء الضلال والمنحرفين من قال إن عمر هو أول اشتراكي، أن عمر بن الخطاب أول اشتراكي. ووجد من يقول أن أبا ذر اشتراكيا، بل إن أحمد شوقي يقول في قصيدة للنبي صلى الله عليه وسلم عيشة الاشتراكيون عيشة أنت إمامهم، يقول أحمد شوقي في قصيدة، وأحمد شوقي عنده بلاوي، بلاوي ومصائب في شعره، يقول في قصيدة للنبي صلى الله عليه وسلم الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوي القوم والغلوائي. وهكذا نسأل الله العافية. اليوم يوجد من يريد أن يلمع الرافضة، يلمع الرافضة ويريد أن يقول إنهم مسلمون. الرافضة الذين يسبون أبا بكر وعمر ويطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إن القرآن محرف ويقوم دينهم على الشرك وبناء القبور وعبادة القبور من دين الله وعبادة من دون الله وعبادة الأولياء، منهم من يدعو اليوم إلى التقارب والتقريب مع الروافض وغير ذلك. فهذا كله بلاء عظيم وشر كبير مستطير. ينبغي على أهل العلم أن يبينوا الحق وأن يبينوا للناس هذا الضلال العظيم الذي يستشري وينتشر اليوم في أمة الإسلام. وتأمل قول الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون، كيف يأمر أن يخاطبهم وهو صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وفي ساحتهم وفي ناديهم، ويأمر أن يخاطبهم بهذا الخطاب العظيم. كل ذلك لأجل بيان الحق، لأجل بيان الحق وبيان ماذا ما هم عليه من الكفر والشرك. وفي هذا أيضا كما قال ابن حيان في البحر المحيط: دليل على أنه محروس من عند الله، محروس من عند الله لا يبالي بهم، فهو الآن يخاطب بما يكرهون ويسمعهم ما لا يرضون، ومع ذلك كما سمعت بكل قوة يحرسه الله عز وجل ويحميه ويحفظه. يخاطبهم بكل قوة ويحرسه الله ويحميه ويحفظه. وهكذا كل من ثبت على دين الله وكل من تمسك بدين الله ودعا إلى الله فإن الله عز وجل يرعاه، فإن الله يحفظه، فإن الله عز وجل يحوطه بعناية ورعايته. أنت أدعو إلى الله، أدعو إلى التوحيد الحق الذي جاء به الأنبياء والرسل، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وبين للناس الحق، والله يحفظك. ولو كادك من على وجه الأرض، لو كادك من على وجه الأرض، فإن الله يجعل لك من كيدهم فرجا ومخرجا. يحميك الله، يحميك الله، يتجمع عليك من تجمع. الأمثلة في الأنبياء والرسل لا تخفى عليكم، لا تخفى عليكم. وإما نختم بهذا الدرس ما جاء في هذا الباب في ترجمة شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي. شيخ الإسلام الهروي هذا رحمة الله عليه له جهود مشكورة في الرد على الجهمية، الرد على الجهمية، الرد على نفاة العلوم، الرد على نفاة الاستواء، الرد على من يقولون إن الله في كل مكان أو أن الله ليس له مكان. فحصل وتعرف أنه الذي يقول عرضت على السيف كم؟ 5 مرات. لا يقال لي أترك مذهبك، ولكن يقال لي أسكت عمن خالفك، فأقول لا أسكت، لا أسكت. هذا قدم السلطان ألب أرسلان إلى هراه، مدينة هذا العالم الجليل، فدخل عليه الشيوخ من أهل هذه البلدة ممن هم أشاعرة وجهمية، دخلوا عليه في مسجده فقالوا إن السلطان قدم اليوم إلى هراه وأردنا أن ندخل أن نسلم عليه، لكن قبل أن نسلم عليه أحببنا أن ندخل نسلم عليك. وأخذوا معهم صنما من نحاس، صنما من نحاس، فوضعوه في محراب الهروي تحت السجادة وخرجوا، لا رأهم ولا شهدهم وفعل هذا. ثم دخلوا على السلطان ألب أرسلان فسلموا عليه وذكروا له أن الهروي مجسم، يقول إن الله جسم، وأن الهروي معهم صنم يعبده ويقول إن الله على صورته، وإنه جعل هذا في المحراب تحت السجادة. السلطان ألب أرسلان من الغيورين على الدين غضب، وأرسل من يأتي بالهروي ويداهم المسجد وينظر إلى المكان الذي عين. جاء الجنود رفعوا السجادة يحصلوا الصنم، أخذوا الصنم وأخذوا الهروي معهم إلى السلطان. فلما وصل أمام السلطان يقول السلطان: إيش هذا؟ قال الهروي: إيش هذا؟ قال: هذه لعبة يلعب بها الصبيان، لعبة صنم من نحاس يلعب به الصبيان. قال: ليس عن هذا أسألك، إيش هذا؟ قال ما هذا؟ قال إنهم يزعمون إنك تقول إن الله جسم على صورة هذا الصنم وإنك تعبده. الهروي كان جهوري الصوت، وقف فصاح بأعلى صوته أمام السلطان: سبحانك هذا بهتان عظيم. فألقى الله في قلب السلطان الهيبة للهروي رحمة الله عليه، وقال له: أعلم أنك صادق، ارجع إلى بيتانك. فأرجعه إلى مكانه معززا مكرما. ثم جمع هؤلاء الشيوخ وقال لهم: إيش هذا اللي سويته؟ إيش هذا؟ صدقوني. قالوا: نصدقك. هذا أخذ علينا العامة، يعني الناس كلهم معه، ونحن منه في عناء، أحببنا أننا نتخلص منه، نوقع به، تقتله كذا ونتخلص منه. فغضب السلطان عليهم وأمر بمصادرتهم وأهانهم إهانة عظيمة. هذا يتبين لك في إيش؟ أن أهل البدع والله ما يبالون بأهل السنة، ما يبالون، وأنهم ربما سعوا بهم لسفك دمائهم بنفس باردة كما يقال، ولا يبالون بمثل هذا. لكن هذا يتبين لك من وجه آخر أن الله يرعاك ويحفظك ما دمت تدعو إلى كتاب السنة وتعرف على مجلس كتاب السنة بين الناس، فإن الله هو الحافظ لك، وهو خير الحافظين، وهو خير الحافظة، وهو أرحم الراحمين. نكتفي بهذا، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.